بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بدون إطالة، عنوان هذه المحاضرة هي من الباب الرابع إلى الباب السادس في الصيام، يلقيها على مسامعنا الأستاذ إبراهيم بويران، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي بإخوان لنا في الله، نتذكر معهم موضوعا مهما، وهو موضوع الصيام، من كتاب عظيم لإمام عظيم، وهو كتاب الموطأ للإمام المبجل مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وغفر له. هذا الإمام يا إخوان، الذي عرف باتباع السنة والحرص عليها والتمسك بها والدعوة إليها رحمه الله، وكان من آثاره العظيمة هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ، الذي لم يرى له مثيل زمانه، قد ألفت في زمنه رحمه الله عز وجل وغفر له مصنفات كثيرة في الحديث، إلا أن الله عز وجل كتب لهذا الكتاب القبول، وقد خدمه أهل العلم بخدمات عظيمة جليلة زادته حسنا وبهاء من شروحات وتعليقات وما إلى ذلك. وقد أحسن الإخوان حفظهم الله عز وجل في اختيار موضوع هذه الدورة، وكتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ولا سيما أن شهر رمضان على الأبواب. ولا يخفاكم يا إخوان أن المسلم يتعين عليه إذا أراد أن يقدم على عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات أن يتفقه في أحكام الله عز وجل فيها، لأن العلم والحالة تلك يصير فرض عين عليه، كأن يتجهز الإنسان يا إخوان مثلا لأداء مناسك الحج أو العمرة، فإن التفقه في مناسكهما يصير فرض عين عليه. فمن هذا الباب اختار الإخوان حفظهم الله عز وجل هذا الكتاب، ونحن على مقربة من هذا الشهر العظيم، فيحسن بنا أن نتفقه في بعض مسائله. وقد اختير يا إخوان لهاته يعني ماذا المحاضرة الباب الرابع وكذلك الخامس والسادس من كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله عز وجل وغفر له، ولسائر أئمة المسلمين ولمن خدم هذا الدين وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه، فهو أكرم الأكرمين. قال رحمه الله عز وجل وغفر له في الباب الرابع من كتاب الصيام، قال: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. والمراد يا إخوان بهاته الترجمة يعني ما جاء في بيان حكم صيام من أصبح جنبا في نهار رمضان، يعني ما حكم صيامه، وهل تؤثر هاته الجنابة في صيامه أم لا. هذا المراد يا إخوان بهاته الترجمة وبهذا الباب. ثم قال رحمه الله عز وجل: حدثني يحيى عن مالك، يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله راوي الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل، قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، جاء في رواية مسلم من وراء الباب، قالت: وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. والجنابة يا إخوان تكون إما من جماع وإما من احتلام، إما من جماع وإما من احتلام، وهي يا إخوان من موجبات الغسل الأكبر، من موجبات الغسل الأكبر. ومثلها يعني ماذا؟ الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة إذا طهرت، فالجنابة والاحتلام من موجبات الغسل الأكبر. إن قال: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. هكذا أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، يعني ولا يؤثر ذلك في صيامي. فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، يا رسول الله إنك لست مثلنا. فظن هذا الصحابي الجليل أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن عدم تأثير الجنابة في الصيام من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك قال: إنك لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يشير الرجل إلى ما ورد في صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآيات. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخشى الناس لله. والخشية يا إخوان هي الخوف المقرون بالعلم بعظمة من تخشاه، وهذا هو الفرق بينها وبين الخوف، لأن الخوف مجرد بخلاف الخشية، فهي مقرونة بالعلم بعظمة من تخشاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لأن العلم يورث ماذا يا إخوان؟ يورث الخشية. ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه وبأسمائه وصفاته، هؤلاء هم أشد الناس خشية لله عز وجل، لأن العلم يا إخوان وطريق وخادم للإيمان، ويجب أن يوصل إلى نتيجة حتمية وهي الإيمان بالله وخشية الله عز وجل. فإذا لم يصل العلم إلى هاته النتيجة فإن في ذلك العلم خللا. والعلم الذي يوصل إلى هذه النتيجة هو العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المفهوم بفهم السلف. فهذا العلم يوجب الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا الذي ذكر في هذه الآية وحال الذين يعلمون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني أنا أعلمكم بما أتقي أي بما ينبغي أن يجتنب ويترك من الأمور. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، بما هو محرم في دين الإسلام وبما هو مكروه. لكن الرجل ظن أن هذا الأمر من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل ولم يجبه بالقول، لم يقل له يعني اغتسل وصم وصيامك صحيح، وإنما قال له صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. وفي هذا يا إخوان دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة. ويعني لماذا؟ لأنه محل القدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل القدوة ومحل الأسوة، فهو أسوة هذه الأمة. قال عز وجل في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، قال: وأنا أريد أن أصوم أصبح جنبا وأريد أن أصوم فأغتسل وأصوم، أجابه بالفعل. وأنه يفعل ذلك دلالة على أن هذا الأمر لا يؤثر في الصيام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولو كان مؤثرا في الصيام، يعني في صحة الصيام هذا الأمر، لما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أيضا يا إخوان أن يعني ماذا، أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لوحظ فيها معنى التعبد ينبغي للمسلم أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها محل الأسوة والقدوة. لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، من أفعال تعبدية وأفعال غير تعبدية. أما الأفعال التعبدية فهي الأفعال التي لوحظ فيها معنى التعبد، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصد بها التقرب إلى الله عز وجل، قصد بها التقرب إلى الله عز وجل. فهذه ينبغي للمسلم أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم تكن من خصائصه. لأن هذه الأفعال التعبدية يا إخوان على قسمين: أفعال خاصة وأفعال عامة. الخاصة هي الخاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأفعال الخاصة يا إخوان لا يجوز للمسلم أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مختصة به، كالوصال في الصيام مثلا يا إخوان. الوصال في الصيام هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا والوصال هو أن يواصل يعني ماذا المسلم الصيام من غير أن يفطر، يواصل اليومين والثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. تابعه على ذلك بعض الصحابة، فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ونهاهم عن الوصال، ثم رخص لهم في الوصال إلى السحر، قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على أن الوصال من خصائص من؟ من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو فعل لوحظ فيه معنى التعبد، إلا أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتأسى به فيه لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن في أفعال يا إخوان لوحظ فيها معنى التعبد، إلا أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نقتدي به فيها. يدل لذلك قول الله عز وجل وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. المرأة المسلمة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير مهر ومن غير يعني عقد ونحو ذلك. هذا لا يجوز لغير المسلم، لا يجوز للمسلم أن يطأ امرأة إلا بعقد شرعي متوفرة شروطه، من يعني ماذا؟ الشهود والمهر ونحو ذلك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، قال امرأة مسلمة إن وهبت نفسها للنبي، لكن لا يجوز لامرأة مسلمة أن تهب نفسها لمسلم غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مثلا صلاة الرجل قاعدا يعني في النفل، يعني صلاة الرجل قاعدا على النصف من حيث الثواب، على النصف من صلاته ماذا إخوان؟ قائما، على النصف من صلاته قائما. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا كصلاته ماذا إخوان؟ قائما من حيث الثواب، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأفعال التعبدية التي لوحظ فيها معنى التعبد وكانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نتأسى به فيها. وأما الأفعال العامة فهذه ينبغي للمسلم أن يجتهد في التأسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهذه هي الأصل في الأفعال النبوية أنها عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره لأنه صاحب التشريع. والأفعال الغير تعبدية منها أفعال عادية ومنها أفعال يعني ماذا؟ جبلية. الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والنوم والقعود والجلوس والمشي، هذه أفعال جبلية يعني مجبول عليها الإنسان والبشر. وأما الأفعال العادية فهي كاللباس مثلا، اللباس كلبس يعني ماذا؟ العمامة. لكن هاته الأفعال يا إخوان يعني ماذا؟ الجبلية، قد يقترن بها ما يصيرها أفعالا تعبدية وتنتقل من سنن العادة إلى سنن ماذا إخوان؟ إلى سنن العبادة. فمثلا الأكل يا إخوان من الأفعال ماذا؟ الجبلية، لكن الأكل باليمين ماذا؟ فعل تعبدي قربة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النوم يا إخوان فعل جبلي ولا تعبدي؟ جبلي، لكن النوم على الشق الأيمن ماذا؟ تعبدي، لأنه جاء الأمر بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن الأكل باليمين ومما يلي الإنسان والتسمية عند الأكل، هذه الأمور تصير هذا الفعل الجبل لماذا؟ عبادة وقربة. كذلك إذا أكل الإنسان أو شرب أو نام وهو يريد بذلك التقوي على على طاعة الله عز وجل أو على الجهاد في سبيل الله. هذه النية إذا اقترنت بهذا الفعل الجبلي تصيره قربة وعبادة. في سنن العادات كذلك اللباس، يعني ماذا اللباس من سنن العادة، اللباس وستر العورة هذا من سنن العادة، لكن لباس البياض من الثياب ما حكمه يا إخوان؟ من سنن العبادة، لأننا أمرنا بلبس ماذا؟ بلبس البياض وتكفين الموتى في البياض. إذن هذا الفعل الجبلي يا إخوان الحاصل من هذا أنه إذا اقترنا به يعني بعض الأوامر أو النواهي يعني تصيره من سنن تصيره من الأفعال الجبلية إلى الأفعال التعبدية، ومن سنن العادة إلى سنن ماذا؟ إلى سنن العبادة. إذا قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد، عبد ربه بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. يحيى بن سعيد، هناك يحيى بن سعيد القطان من شيوخ الإمام أحمد إمام في العلل، ويحيى بن سعيد الأنصاري الذي تواتر عنده حديث الأعمال بالنيات، لأن حديث الأعمال بالنيات حديث غريب في كل طبقاته، وإنما تواتر عن يحيى بن سعيد، جاء عن عمر، روى عن عمر علقمة، وعن علقمة إبراهيم، وعن إبراهيم يحيى بن سعيد، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد، وهو حديث غريب. عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك يقال في من رمى يعني ماذا أمهات المؤمنين أنه كافر في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن في عائشة من غير خلاف. وأم سلمة هي هند ابنة أبي أمية المخزومية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها أبو سلمة، وبعد يعني هذا الزوج الذي يعني توفي من جراحة أصيب بها في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أبو سلمة يعني حزنت عليه أم سلمة حزنا شديدا، ووجدت في قلبها عليه وقالت أي الناس أحب من أبي سلمة، أي الناس خير من أبي سلمة، أي الناس خير من أبي سلمة. وكانت رضي الله تعالى عنها لما كانت تحت أبي سلمة سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعني ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عز وجل له خيرا منها. فلما أصيبت هي بوفاة زوجها تذكرت، قالت ثم إني تذكرتها فقلتها، يعني هاته الكلمات، قالت فأخلف لي الله عز وجل من هو خير لي من أبي سلمة، من هو يا إخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأرسل لي النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، فصارت بذلك من أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذا قال عن عائشة وأمي سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المهاجرات، ولا قصة معروفة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا من حديث أمي سلمة لأنها كانت من المهاجرات إلى الحبشة. قال زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يقولن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم ماذا؟ ثم يصوم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة. مروان بن الحكم أمير المدينة، وذلك في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمره معاوية على المدينة مروان بن الحكم. قال: فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. هذا كان يفتي به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وفي رواية لمسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إن كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يعني أتزهد فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته وفيما كان يفعله؟ فقال عبد الرحمن: لا والله، يعني لا أزهد في ذلك ولا أرغب عنه. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. هذه شهادة من أم المؤمنين، قالت أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا عائشة وأم سلمة. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق، فلتخبرنه ذلك، يعني بما سمعه من عائشة وأم سلمة، وهو خلاف ما كان يفتي به أبو هريرة من بطلان صيام من أصبح جنبا. قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتي أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك. لا علم لي بذلك، يعني لم أسمع ذلك مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنما أخبرنيه مخبر، يعني سمعت ذلك بواسطة، وهذا الواسطة هو الفضل بن عباس، والفضل بن عباس كما صرح به في رواية مسلم رحمه الله، حيث قال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد مسلم رحمه الله في صحيحه قوله: قال أبو هريرة: أهما قالتا لك ذلك؟ يعني عائشة أم سلمة. قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. ورجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، رجع أبو هريرة عن فتواه أن يعني ماذا صيام من أصبح جنبا في نهار رمضان باطل، لما بلغه يعني ما بلغه عن أم المؤمنين عائشة وكذلك أم سلمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في نهار رمضان ثم يغتسل ويصوم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا الحديث يا إخوان يحفظ لأنه هو العمدة في هذا الباب. هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب عن أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. الحاصل يا إخوان من هذا الباب أنه معقود في بيان حكم صيام من يصبح جنبا في نهار رمضان، وما أورده المصنف رحمه الله عز وجل تحت هذه الترجمة من أحاديث وآثار يدل على صحة صيام من أصبح جنبا في نهار رمضان، وأن الجنابة لا تؤثر في ماذا يا إخوان؟ في صيامه. والعمدة في ذلك حديث يعني ماذا عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى يعني ماذا عنهما أو عنهن، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم على أن الجنابة لا تؤثر في صحة الصيام، بل ادعى الإمام النووي رحمه الله عز وجل على ذلك الإجماع، إجماع أهل العلم، فقال رحمه الله عز وجل كما في شرحه على صحيح مسلم المجلد السابع صفحة 222، قال: أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، لأن الجنابة كما ذكرنا يا إخوان تكون إما من جماع أو من احتلام. فإذا أصبح الإنسان يا إخوان مثلا ورأى أثر الجنابة يعني رأى المني في ثيابه، ماذا يجب عليه يا إخوان؟ أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، لأن الجنابة من موجبات الغسل الأكبر. قال: أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. قال: وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، يعني أن صومه باطل، وكان عليه أبو هريرة، هذا كان عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي به. قال: والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا، وفي رواية مسلم كما صرح به هنا في رواية مسلم، يعني يشير إلى قوله فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، هذا لفظ في صحيح مسلم، صحيح مسلم، فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، يعني عما كان يفتي به في ذلك لما بلغ حديث أم سلمة وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنهن. قال: وذلك لما بلغ حديث عائشة وأم سلمة. ثم قال النووي رحمه الله قال: وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء، يعني القول بأن أبا هريرة لم يرجع عن هذه الفتية عن هذا المذهب هذا ليس بشيء، ضعيف. قال: وحكي عن طاووس وعروة والنخع إن علم بجنابته لم يصح وإلا فليصح، وإلا فيصح، إن علم بجنابته يعني إن لم يعلم بجنابته أو إن علم بجنابته لم يصح صيامه أو لم يصح صيامه وإلا فيصح. قال: وحكي مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخع أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. قال: وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح أنه يصومه ويقضيه. ثم انتبهوا يا إخوان إلى ما قاله النووي في محصل هذا النقل، قال: ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه. إذن هذا كان خلاف يا إخوان في زمن التابعين في حكم صيام من أصبح جنبا في نهار رمضان، يعني خلاف في زمن التابعين، ثم زال هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم من أصبح جنبا في نهار رمضان. قال لما قدمناه، والعمدة في ذلك حديث من يا إخوان؟ حديث عائشة وأم سلمة. قال: وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، يعني في صحة الإجماع بعد الخلاف، لأن هذا الإجماع انعقد بعد ماذا إخوان؟ بعد خلاف، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف، لكن الصحيح أنه حجة، أن الإجماع بعد الخلاف حجة، الخلاف بعد الإجماع حجة، هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له في رسالته الواسطية يعني ماذا؟ خلاف السلف في أول الأمر، يعني في أفضلية عثمان على من؟ على علي. ذكر هذا في الواسطية، وأن السلف كانوا قد اختلفوا في أيهما أفضل، عثمان، فقدم بعضهم عثمان وقدم بعضهم علي وتوقف البعض الآخر. ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالته الواسطية. ثم قال شيخ الإسلام يعني ماذا؟ ثم استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، يعني في الفضل كما أنه مقدم عليه في ماذا؟ في الخلافة. وهذا الإجماع كان بعد ماذا إخوان؟ بعد خلاف، والإجماع بعد الخلاف حجة. وكذلك يا إخوان في جواز الخروج على الفسقة، يعني على الأمراء الظلمة والفسقة، هذا على أحد الأقوال أنه كان خلاف للسلف قديم، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في رده على من احتج من الخوارج بخروج ابن الأشعث على الحجاج، وكذلك ابن الزبير والحسين على يزيد عام الحرة ونحو ذلك. فكان مما رد عليهم أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر أن هذا الخروج على الأئمة الظلمة والفسقة كان مذهب للسلف قديم، ثم استقر إجماع السلف على تحريم الخروج على ولاة الأمر ولو كانوا ظلمة فسقة، للأحاديث المتضافرة في ذلك ولما يفضي إليه الخروج على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة. وهذا الإجماع حجة، هذا الإجماع حجة، لا يجوز أن يعني ماذا أن ينقض هذا الإجماع بالخلاف القديم. إذن قال النووي: ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف المشهور لأهل الأصول، قد علمنا يعني أنه إجماع منضبط وإجماع صحيح. قال: وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف. إذن هذا هو العمدة يا إخوان يعني ماذا في هذا الباب. لكن يبقى الإشكال يا إخوان في حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي أسنده إليه أبو هريرة، أنه قال: لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته ممن؟ من الفضل. هذا الحديث الذي لفظه: من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. وهذا الحديث يا إخوان يعني ماذا؟ أورده النسائي في سننه مرفوعا بسند صحيح. لكن أجاب عنه النووي رحمه الله عز وجل وعن هذا الإشكال، لأن الظاهر في الحديثين ماذا يا إخوان؟ التعارض، حديث يعني عائشة وأم سلمة وحديث الفضل، حديث عائشة وأم سلمة فيه يعني ماذا؟ أن الجنابة لا تؤثر في صحة الصيام، وأن صيام الجنوب صحيح، وحديث الفضل فيه ماذا يا إخوان؟ أنه لا صوم له وأن صومه باطل، وهذا إشكال، وفي ظاهر الحديثين التعارض. فأجاب النووي رحمه الله عز وجل عن هذا الإشكال فقال: قال: حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد، لأنهما أعلم بهذا من غيرهما. إذن النووي رحمه الله سلك يا إخوان مسلك ماذا؟ مسلك الترجيح. قال: حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد، يعني من حديث من؟ من حديث الفضل. ثم ذكر يعني العلة في ذلك، قال: لأنهما أعلم بهذا من غيرهما، لأن هذا في الغالب يعني إنما يعرفه يعني الزوجات، وهذا من خصائص النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا ثم صام يعني ماذا ولم يؤثر تؤثر الجنابة في صيام، هذا مما ينفرد بعلمه أمهات المؤمنين. فلذلك رجح النووي رحمه الله عز وجل حديث عائشة أم سلمة على حديث الفضل، لأن هذا مما ينفرد بعلمه أمهات المؤمنين. وزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أحد المرجحات. قال لأنهما أعلم بهذا من غيرهما ولأنه موافق للقرآن. قال فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر. أباح الأكل والمباشرة بالنسبة للصائم إلى حين طلوع الفجر. قال ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لازم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه. قال وإذا دل القرآن وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جنبا وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه من ثلاثة أوجه قال أحدها يعني أحد هذه الأوجه الثلاثة التي يجاب بها عن حديث الفضل قال أنه إرشاد إلى الأفضل. يعني يحمل حديث الفضل على ماذا؟ على أنه لمجرد الإرشاد إلى الأفضل. يعني فالأفضل أن يغتسل الجنب قبل أن يطلع الفجر. الأفضل له أن يغتسل إذا جامع أو احتلم في الليل. فالأفضل له ماذا يا إخوان؟ أن يغتسل قبل طلوع الفجر. حملوا الحديث على الإرشاد. إذن هذا المحمل الأول. قال والثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يفطر ولا صوم له. محمول على من يعني ماذا أدركه الفجر وهو مجامع لأهله يعني حال كونه مجامعا لأهله فاستدام على الجماع ولم يتوقف مع علمه بماذا يا إخوان؟ بطلوع الفجر. استدام على الجماع مع علمه بطلوع الفجر. قال فإنه يفطر ولا صوم له. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له يعني وهو مجامع لأهله فاستدام على جماعه وهو عالم بطلوع الفجر فلا صوم له. هذا المحمل الثاني يا إخوان. قال والثالث جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ من هو الناسخ له يا إخوان؟ حديث عائشة وأم سلمة. قال منسوخ وهذا مسلك ماذا؟ مسلك النسخ. إذن الأول مسلك ماذا؟ الترجيح والثاني مسلك النسخ. إن قال أن حديث أبي هريرة منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ. يحمل على أن حديث أبي هريرة هذا كان في أول الأمر. متى؟ لما كان الجماع يحرم على الصائم من حين أن ينام بعد فطره. تعرفون يا إخوان أن الصوم يعني فرض الصوم مر بمراحل. المرحلة الأولى أوجب الله عز وجل فيها على المسلمين صيام يوم عاشوراء لحديث عائشة وغيرها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه شكرا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أحق وأولى بموسى منكم. قالت فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولفظ الأمر عند الإطلاق يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. إذن صوم يوم عاشوراء في أول الأمر كان واجبا ثم نسخ هذا الوجوب. نقول نسخ الوجوب ولا نقول نسخ صوم يوم عاشوراء. نسخ وجوب صيامه بماذا؟ بالتخيير. جاءت المرحلة الثانية فرض الله عز وجل في على هذه الأمة صيام شهر رمضان. إلا أن الله عز وجل خير القادر على الصيام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي عن كل يوم مسكين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني على الذين يطيقون الصيام إن شاءوا أن يفطروا ماذا عليهم؟ فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. خير الله عز وجل المسلم القادر على الصيام بين الصيام وبين ماذا يا إخوان؟ وبين الفدية. إلا أن الصيام ماذا؟ الصيام أفضل. هذا التخيير نسخ الله عز وجل به وجوب صيام ماذا؟ يوم عاشوراء. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي أوجب الله عز وجل فيها على المسلمين صيام شهر رمضان لمن شهده وحضره، مما كان مسلما بالغا عاقلا، يعني ماذا؟ مقيما قادرا. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فماذا؟ فليصمه، يعني وجوبا، لما كان مسلما قلنا بالغا عاقلا ماذا؟ قادرا مقيما. القادر يخرج به المريض، والمقيم يخرج به المسافر، استثناهم الله عز وجل. وفي حقهما قال عز وجل: فعدة من أيام أخر. وفي حق المرأة كذلك بالنسبة للحائض والنفس. وهل تقضي يا إخوان الحائض والنفس ما تركته من الصيام أو لا تقضي؟ تقضي. ولا تقضي ماذا؟ الصلاة. سنتم لا تقضي الصلاة. وكان في أول الأمر كذلك يا إخوان، يعني ماذا؟ المسلم إذا أفطر بعد غروب الشمس ثم نام بعد ذلك، يحرم عليه الأكل والشرب والجماع بمجرد ماذا؟ بمجرد النوم. لا يجوز له لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع. ولو استيقظ بعد ذلك قبل الفجر لا يجوز له لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع. هذا كان في أول الأمر. ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل، بقول الله عز وجل كيف الآية؟ أحل، أحسنت، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني جماع النساء، الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ما عافاكم، فالآن باشروهن، يعني في ليالي رمى، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا. إذن أباح الجماع والأكل والشرب إلى متى؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لذلك حملوا يعني ماذا حديث أبي هريرة على أنه كان في الزمن الأول، في الزمن الأول لما كان الجماع وكذلك الأكل والشرب يحرم على المسلم بمجرد ماذا؟ بمجرد النوم. حملوا قوله من أدركه الفجر وهو جنوب فلا صوم له على هذا. إذا قلنا جواب الثالث، جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ. يعني أبو هريرة لم يبلغه الحديث الناسخ، حديث يعني ماذا عائشة أم سلامة. قال: فرجع إليه، لما بلغ الحديث الناسخ رجع إليه. قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم. إذن فأحسن الأقوال وأحسن هذه التخاريج ماذا يا إخوان؟ يقول ابن المنذر القول بماذا؟ بالنسخ. القول بالنسخ، أن حديث الفضل حديث صحيح، إلا أنه ماذا؟ منسوخ، كان في أول الأمر. والصحيح يعني ماذا؟ حديث عائشة أم سلمة وهو الناسخ، أن من أدركه يعني ماذا الفجر وهو جنب فليغتسل وليصم، وهذا هذه الجنابة لا تؤثر في صحة صومه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل كما في الفتح، قال: ويقوي النسخ، يعني ويقوي القول بالنسخ، أن في حديث عائشة ما يشعر أن ذلك كان بعد الحديبية، لقوله فيه: قد غفر الله لك، يعني لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: وأشار إلى آية الفتح، وهي: إنما نزلت عام الحديبية عام ست، يعني من الهجرة. قال: وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية، يعني في شهر شعبان في السنة الثانية. كم صام النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان؟ 9 رمضانات بالإجماع، لأن فرض الصيام كان في شهر شعبان من السنة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في عام 11 للهجرة. في أي شهر؟ ربيع الأول، على خلاف بين أهل العلم في تحديد اليوم. والذي يظهر من هذا يا إخوان يعني أنه الصحيح يعني هو القول بالنسخ، أن حديث الفضل والذي فيه من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له أنه منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن، وأن الجنابة لا تؤثر في صحة ماذا يا إخوان؟ في صحة الصيام. هذا حاصل هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل وغفر له، قال: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم. وظاهر هذا الإسناد يا إخوان الإرسال، لأن عطاء بن يسار تابعي وهو يروي قصة لم يدركها، ظاهر هذا الحديث الإرسال، لكن وصله عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه بسند صحيح، الحديث صحيح. قال: أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، يعني حكم ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، يعني زاده خوفا وحسرة لأنه لم يقتنع بما ذكرت له، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرت أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك، يعني أقبل وأنا صائم؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. ماذا يدل ضحك عائشة يا إخوان؟ على أنها هي المعنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها هي وهو صائم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها، زوجة عمر بن الخطاب وكانت من أجمل نساء العرب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته. طلحة وطلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة من أفاضل الصحابة وخيارهم. أخبرته أنها كانت عند، وكانت يعني فائقة الجمال، كذلك ذكر في ترجمتي أنها كانت فائقة الجمال، أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة وهي خالته: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. وكذلك سبق عن عمر وعائشة، سبق عن عمر يعني أن زوجته كانت تقبله، وكذلك عائشة وابن عباس وغيرهم يعني ماذا من الصحابة. ثم قال: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. نقرأ الباب يعني الثاني كذلك، ثم نرجع إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ظاهره الانقطاع، لأنه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه ماذا؟ أنه بلغه. هذا من البلاغات، والبلاغ يعني في حكم الحديث المنقطع، فيه القطاع لكن الحديث متفق عليه، ومنقطع يعني في موطئ الإمام مالك، لأن الحديث متفق عليه. قال: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى هذا أنه ينبغي للصائم يعني إذا أراد يعني أن يباشر أهله أو يقبل أهله أن يحترز من الوقوع في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأنه أملك الناس لإربه كما جاء في بعض الروايات، وأملك الناس لنفسه. فمن كان كذلك فلا بأس أن يباشر أهله، ولا بأس أن يقبل أهله. ومن لم يكن كذلك فإن القبلة في حقه مكروهة. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، لأن إخوان مظنة الإنزال يعني قد تسبب قوة الشهوة فيحصل للمسلم إنزال وهو صائم، بل قد يفضي به ذلك إلى جماع أهله. لذلك قال: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. ابن عباس أرخص في القبلة لمن؟ للشيخ، لأن الشيخ يعني في الغالب تكون قد بردت شهوته، بخلاف الشاب، فإن يعني ماذا داعية الشباب إلى المعاشرة قوية مع ما في الشباب من قوة الشهوة، فسدا للذريعة يعني كرهها عبد الله بن عباس بالنسبة للشاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة، والمراد بالمباشرة يعني ماذا؟ هي لمس البشرة للبشرة من غير جماع، أن تلامس يعني بشرة الرجل بشرة المرأة لكن من غير جماع. إذن يا إخوان، عقد المصنف رحمه الله عز وجل بابين في هاته المسألة، يعني القبلة والمباشرة بالنسبة للصائم. الأول ذكر فيه من الأحاديث والآثار ما يدل على جواز ذلك، على جواز القبلة والمباشرة بالنسبة للصائم، وأن ذلك أمر مرخص فيه. والباب الثاني ذكر فيما يدل على التشديد في ذلك، وأن ذلك وإن كان جائزا إلا أنه أمر مضيق فيه ولا يجوز لكل أحد. والمسألة يا إخوان اختلف فيها أهل العلم على أقوال، يعني بالنسبة لحكم التقبيل وكذلك المباشرة للصائم في يوم صيامه. القول الأول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة يا إخوان الكراهة مطلقا، وهو المشهور من مذهب المالكية، الكراهة مطلقا، أن هذا مكروه مطلقا، هذا المشهور من مذهب المالكية. وصنيع مالك هنا في الموطأ يا إخوان كأنه يشير إليه، لأنه أعقب باب الرخصة في القبلة للصائم بباب ماذا يا إخوان؟ ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، كأنه يشير إلى هذا. إذن القول الأول من أقوال أهل العلم في حكم التقبيل والمباشرة بالنسبة للصائم ما هو يا إخوان؟ الكراهة مطلقا. الثاني التحريم، أن ذلك محرم، نقله ابن المنذر عن بعضهم. الثاني التحريم نقله ابن المنذر عن بعضهم، وحكي عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، يضبط هكذا يا إخوان بالكسر، أفاده العلامة الألباني رحمه الله وغفر له، أنه كان يحب أن يلقب سعيد بن المسيب، ولا المشهور من المسيب. إذا القول الثاني التحريم، والأول كراهة مطلقا. القول الثالث الإباحة، وهذا نقل عن أبي هريرة صريحا وعن بعضهم. قول الثالث الإباحة أن ذلك مباح للصائم يعني التقبيل والمباشرة. قول الأول كراهة مطلقا والثاني التحريم والثالث ماذا يا إخوان؟ الإباحة. نقل عن أبي هريرة وسند إليه صحيح. الرابع التفصيل. القول الرابع في هذه المسألة التفصيل. قال أصحابه يعني أصحاب قول الرابع قال يكره للشاب ويباح لمن؟ للشيخ. قول من هذا يا إخوان؟ ابن عباس سبق معنا في الأثر وتبع على هذا جماعة. هؤلاء فصلوا قالوا يباح للشيخ ويكره لمن؟ يكره في حق الشاب. ورد في هذا حديث مرفوع لكن اختلف فيه. والقول الخامس قال أصحابه إن ملك نفسه جاز. إن ملك نفسه يعني الصائم يعني غلب على ظنه أنه يملك نفسه ولا يحصل منه إنزال ولا يحصل منه يعني ماذا جماع ولا يفضي به ذلك إلى جماع أهله. في هذه الحالة يجوز للصائم أن يقبل أهله وأن يباشر أهله سواء كان شيخا أو شابا بهذا الضابط. ما هو الضابط يا إخوان؟ وما ذكر أن يملك نفسه يعني إن غلب على ظنه أنه يملك نفسه يملك نفسه سواء كان كبيرا أو شابا. وهذا قول الشافعي والثوري وغيرهما من أهل العلم. قول الشافعي والثوري وغيرهما من أهل العلم. واحتجوا بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه يعني لنفسه كما صرح به في بعض الروايات. وهذا القول الخامس والأخير يا إخوان هو الصحيح إن شاء الله عز وجل. صححه جماعة من أهل العلم. هذا القول الأخير هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله عز وجل أن الصائم يعني ماذا إن ملك نفسه يعني غلب على ظنه أنه يملك نفسه وأن ذلك لا يفضي به إلى جماع أهله ولا إلى الإنزال جاز له لأن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وجه يعني لكراهته ولا لتحريمه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ظن وغلب على الصائم أن ذلك يفضي به إلى الجماع أو إلى الإنزال فيترك هذا الفعل لا لأنه محرم لكن سدا لماذا إخوان؟ سدا للذريعة. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام وإلى المحظور وإلى المحظور. هذا هو الصحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل في التمهيد قال لا أعلم أحدا رخص فيها يعني في القبلة المباشرة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. من علم أنه يعني يتولد من يعني تقبيله لأهله من مباشرته لأهله أن ذلك يفضي به إلى الجماع أو إلى الإنزال وجب عليه ماذا؟ أن يجتنب ذلك. ولو أن إنسانا غلب على ظنه يا إخوان أنه إذا باشر أهله أو قبل أهله أن ذلك لا يفضي به إلى الجماع ولا إلى الإنزال لكن في حال المباشرة قويت شهوته فجأة وغلب على ظنه في تلك الحال أنه قد ينزل أو يفضي به إلى الجماع ما الذي يجب عليه يا إخوان في هذه الحال؟ أن يتوقف وأن يجتنب فإذا استمر يخشى عليه يعني ماذا إن وقع في ذلك يعني في الجماع تجب عليه الكفارة وإن أنزل أن يعني ماذا أن يبطل صومه. لأن أهل العلم اختلفوا في يعني في حال من باشر أهله أو قبل أهله وهو صائم ثم أنزل لا نقول ثم جامع ثم أنزل وصحيح أنه إذا تعمد ذلك فسد صومه ووجب عليه القضاء. صحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعمد ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه يعني إذا تسبب حصل منه سبب يعني وقع بسببه الإمناء قال بطل صومه. قال وإن لم يتسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه كأن ينظر الإنسان إلى امرأته وهي نائمة إلى امرأته كذا فخرج منه المني من غير أن يتسبب في ذلك. وهذا علم يا إخوان. نحن نذكر هذه المسائل لأنها علم ويقال لا حياء في في العلم، وأما القول بأن لا حياء في الدين فهو قول باطل يا إخوان. بعض الناس يقول لا حياء في الدين وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران قال الحياء كله خير، وقال الحياء خير كله، والحياء من الدين، لكن لا حياء في العلم يعني في تعلم العلم والدين. أما في الدين فالحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. نعيد كلام الشوكاني رحمه الله، قال إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، وإن لم يتسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه. هذا يدل على أن الإنسان إذا نظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالنظر إلى الأجنبيات فأمنى، ففي هذه الحالة ماذا؟ صومه باطل في يعني بعض أقوال أهل العلم، وإن كان البعض كابن حزم لا يرون ذلك إلا من جماع. أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء، فلا يبطل صومه وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. نختم بهذه المسألة وهي خفيفة بالنسبة لاحتلام الصائم. إذا نام الصائم في نهار صومه، صوم في رمضان في غيره، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر كما في التمهيد والنووي رحمه الله، كما في شرح يعني ماذا في المجموع شرح المهذب. إلى هنا نكون قد فرغنا وانتهينا من التعليق باختصار على يعني الأبواب التي أنيطت أو يعني ماذا أسند إلينا التعليق عليها من هذا الكتاب العظيم. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا فيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه للتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، كما نسأل أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأهلنا وذرياتنا وذرياتهم ولإخواننا وأخواتنا وأصهارنا وأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه ولمن تعاون معنا على البر والتقوى ولمن أعاننا على طاعة الله وعلى العلم النافع والدعوة إلى الله، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. في هنا بعض الجوائز يا إخوان، نوجه بعض يعني ماذا الأسئلة، كان ثلاثة يعني ثلاث أسئلة مرت معنا يا إخوان، وفيه يعني ثلاث جوائز قيمة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله عز وجل، كتاب عظيم جدا يا إخوان، هذا كتاب عظيم لا ينبغي يعني ماذا لبيت مسلم أن يخلو منه، هذا كتاب رياض الصالحين صحيح البخاري، كتب عظيمة جدا، ولا سيما هذا الكتاب فهو كتاب في توحيد الله عز وجل الذي هو حق الله عز وجل على العبيد. فنبدأ يا إخوان بما مر معنا في الباب الأول في حكم صيام يعني ماذا الجنب إذا أصبح المسلم جنبا وهو يريد أن يصوم، ما حكم صيامه وهل تؤثر يا إخوان الجنابة في صومه؟ الذي يريد يعني ماذا أن يجيب يرفع يده يا إخوان بدون أي حياء، نحن نطلب العلم عندك. أحسنت، لا يبتل ذلك صوم لحديث، أحسنت، عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تفضل، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وزادك من فضله. بالنسبة لحديث الفضل بن عباس الذي يعني جاء في ظاهره المعارضة لحديث أم المؤمنين عائشة وكذلك أم سلمة، قلنا يعني ماذا حمله أهل العلم على عدد من الاحتمالات، فمن يذكر لنا احتمالا من هذه الاحتمالات الثلاث؟ احتمالا من هذه عندك الأخ في الأخير، أحسنت، على الإرشاد، والثاني نعم هذا أحسنت يعني هذا حمل على الإرشاد أن هذا على يعني ماذا بالنسبة يعني الأفضل في حق الجنب أن يغتسل يعني ماذا قبل أن يطلع عليه الفجر. والاحتمال الآخر عندك عند الأخ المجيب، الاحتمال الأغلب الأول الإرشاد والثاني راجع لا بأس. على كل أحسنت، أنا قلت يعني أنه يعني يكفي احتمال واحد، لكن الصحيح ماذا؟ النسخ. وتذكر هذا أن صحيح أن حديث الفضل منسوخ. أحسنت طال الإخوة يفهم روحهم شوية، نوجه الأسئلة. بالنسبة للقبلة للصائم والمباشرة، القبلة للصائم والمباشرة، هل تؤثر يعني القبلة والمباشرة في صوم الصائم؟ وما حكم القبلة والمباشرة بالنسبة للصائم؟ عندك أيوة أنت أحسنت، يعني أنها لا تؤثر يعني، لكن إذا كانت يعني غلب على ظن الصائم أنها تؤدي به إلى للإنزال اجتنبها. أحسنت اجتنبها، وإلا فهذا أمر جائز لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما نقل عنه ذلك يعني أمهات المؤمنين. أحسنت بارك الله فيك. إلى هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسنت، وكان جائزة وصحوش من سؤال. بارك الله فيكم يا إخوان، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه، وأن يطيل في أعمارنا على الأعمال الصالحة، وأن يحيينا في سبيله ويميتنا في سبيله. بارك الله فيك يا شيخ.